الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم على هذه القناة الطيبة المباركة. نقف في هذا اليوم المبارك مع رجل كلمه رب العالمين بلا حجاب، الله أكبر. رجل ليس نبيا، ليس رسولا، يكلمه رب العالمين بلا حجاب. نعم، يا ترى من هذا الرجل؟ من هذا الرجل العظيم المبارك حتى يكلمه رب العالمين وبلا حجاب؟ بل ليس هذا فحسب، بل يسأله الله عز وجل: ما أمنيتك؟ اللي انت نفسك فيه؟ يا ترى من هذا الصحابي؟ كلنا طبعا مشتقين من هذا الرجل ومن هذا الصحابي، وهو ليس من الأنبياء ولا من المرسلين. لما مات عبد الله ابن حرام رضي الله عنه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولده جابر بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر بن عبد الله: ما لي أراك منكسرا؟ فقال رسول الله: مات أبي. يقصد مين؟ عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه. مات أبي وترك لي مالا وعيالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما فعل الله مع أبيك؟ قلت: بلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرك إلا رب العالمين عمل معه. قلت: بلى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله قد كلم أباك كفاحا. كفاحا يعني بلا حجاب. ثم قال: عبدي تمنى علي أعطك. يعني أنت اللي نفسك فيه وأنا أدهولك. تمنى علي أعطك. فقال: رب، أتمنى أن أرد إلى الدنيا ثانية حتى أقتل فيك. أتمنى أنني أرجع تاني للدنيا وأجاهد في سبيلك وأقتل وأنني شهد في سبيل الله. فقال: عبدي، إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. يعني ما ينفعش ترجع إلى الدنيا مرة أخرى. فقال هذا العبد: يا رب، فأخبر من ورائي، يعني بالمنزلة والمكان اللي أنا فيه والنعيم اللي أنا فيه في الجنة. فنزلت هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيا لها من منزلة ويا لها من مكانة نالها هذا الصحابي الجليل، أن يكلمه رب العالمين بلا حجاب، بل ويسأله رب العالمين عن أمنيته ليعطيه ما يتمنى. فما أجلها من مكانة ومنزلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.